بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: والنهي على الأمر، والنهي على الأمر، أي إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي ويرجح على الأمر. لماذا؟ قال: لأن الأول أي النهي لدفع المفسدة، والثاني أي الأمر لجلب المصلحة، والاعتناء بدفع المفسدة أشد. والأمر واضح، النهي يعتمد المفسدة، يعتمد دفع المفسدة، والأمر يعتمد جلب المصلحة. وكما تعلمون أن دفع المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المصالح. طيب، قال: والأمر على الإباحة، والأمر على الإباحة. طيب، يعني الذي يسير عليه الشيخ في الترجيحات الآتية، سنجد أشياء يعضدها جانب الاحتياط، وأشياء يعضدها جانب البراءة الأصلية. الاحتياط تقتضي أن تفعل، والبراءة الأصلية تقتضي ألا تفعل. ففي الأشياء الآتية سنجد الاحتياط والبراءة الأصلية، الاحتياط والبراءة الأصلية، قول يرجحه الشيخ للاحتياط، ومقابله لأجل يعارضه لأجل البراءة الإيه؟ الأصلية. وسنجد أن الشيخ مع الاحتياط، مع الإيه؟ الاحتياط، يعني ما يعضده الاحتياط يصححه، وما تعضده البراءة الأصلية يحكيه بإيه؟ بخيل، يحكيه بخيل. فيقول: والأمر على الإباحة، والأمر على الإباحة للاحتياط بالطلب. طيب، تعلمون أن الأمر فيه طلب جازم، والإباحة لا طلب فيها، والمباح يجوز تركه، والمأمور به الواجب لا يجوز تركه. فجانب الاحتياط يقدم ماذا؟ يقدم الأمر على الإباحة. طيب، وهذه الجملة سنرجع إليها بعد قليل، يعني سيحيل عليها الشارح مرة أخرى. والأمر على الإباحة، يبقى الأمر ماشي على الإباحة للاحتياط بالطلب، ماشي. ويأتي للشيخ أن الأمر هنا محمول على الوجوب، الأمر المفيد للوجوب مقدم على الإباحة. قال: والأمر على الإباحة للاحتياط بالطلب. أقول: إذا ورد عندي أمر وورد عندي دليل آخر يفيد إباحة هذا الشيء الذي أمر به في الحديث السابق، فهذا الأمر يحتمل أن يحمل على الوجوب، فلو تركناه ربما نقع في الإثم. طب، والمباح لا إثم في فعله ولا إثم في تركه، فكان جانب الاحتياط مع الايه؟ مع الامر، لانه قد يفيد الوجوب فيحصل الضرر بايه؟ بتركه، والمباح لا ضرر فيه في تركه ولا في فعله. قال: والخبر المتضمن للتكليف على الامر والنهي، لان الطلب به لتحقق وقوعه اقوى منهما، لان الطلب بالخبر المتضمن للتكليف لتحقق وقوعه أقوى منهما. طيب، والخبر المتضمن للتكليف الذي يظهر لي والله أعلم في معنى الخبر المتضمن للتكليف هو الخبر بمعنى الأمر، وأن النهي أو النفي، الخبر بمعنى الأمر والنفي بمعنى النهي. الخبر بمعنى الأمر زي: والوالدة يرضعن أولادهن، أي ليرضعن، ماشي. والنفي بمعنى النهي: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس المصحف إلا متطهر. لا تشد الرحال، أي لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. فالأمر الخبر بمعنى الأمر، والنفي بمعنى النهي، إفادته للوجوب أو الطلب أشد من إفادة الأمر زي أقيم الصلاة والنهي نحو لا تقربوا الزنا. طيب ما وجه أشدية أو ما وجه قوة الخبر المتضمن للتكليف؟ قال الشيخ لتحقق وقوعه، يعني أنا أخبر عن الشيء المتحقق الوقوع، أخبر عن الشيء المتحقق الوقوع، بمعنى لو قلت لك جاء زيد لا احتمال لمجيئه أو لعدم مجيئه، هو جاء وانتهى الأمر. فأنا عندما أخبر عن شيء وقع فأنا أخبر عن شيء متحقق الايه الوقوع، لا مجال لنا نقول هل جاء أو لم يجئ. فهمت هذا؟ يبقى الإخبار يكون عن شيء متحقق الوقوع، الشيء الذي يحتمل أن يقع أو لا ألا يقع يطلب. فيبقى الأمر والنهي يتعلق بالشيء الذي قد يقع وقد لا يقع. أقول لك أقيم الصلاة، يحتمل أن تصلي ويحتمل أن لا تصلي، لكن لو قلت لك فلان قد أقام الصلاة فهذا أمر تحقق إيه وقوعه. فالأمر والنهي يستعمل في الشيء الذي يقع، الذي قد يقع وقد لا يقع. أما الخبر فيستعمل في الشيء الذي تحقق إيه وقوعه. من هنا كان الخبر المتضمن للتكليف أقوى في إفادة الطلب من الأمر والنهي. ماذا؟ على خلاف، على خلاف الخبر المتضمن للتكليف لو الأمر بمعنى له يأتي فيه خلاف هل ينسخ أم لا ينسخ. ماشي، هذه جهة قوة أيضا، لأن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يرد عليها النسخ باتفاق، لكن الخبر المتضمن الخبر بمعنى الأمر فيه خلاف هل ينسخ أم لا ينسخ، ماشي، والرجع أنه ينسخ لما فيه من التكليف، لكن ورد فيه الخلاف هل ينسخ أم لا ينسخ، هل يقبل النسخ أو لا يقبل النسخ. طيب هذا وجه. الوجه الثاني الذي يحتمله الكلام أن الخبر المتضمن للتكليف نحو أن أقول أوجبت عليكم كذا وحرمت عليكم كذا، غسل الجمعة واجب على كل محتل، ماشي، فممكن هذا خبر متضمن للإيه للتكليف. فهذا وجه أيضا يحتمله الإيه الكلام، الخبر المتضمن للتكليف نحو أوجبت عليكم وحرمت عليكم، أو غسل الجمعة واجب على كل محتل، ماشي، فربما نقول أن الخبر المتضمن للتكليف هو أوجبته وحرمته، ماشي، فيكون في الطلب أشد من أقيمه أو افعله أو لا تفعله. هذا وجه إيه؟ وجه آخر، ماشي، مفهوم هذا؟ قال والخبر المتضمن للتكليف على الأمر والنهي لأن الطلب به أي بالخبر المتضمن للتكليف لتحقق وقوعه، إحنا قلنا لا نخبر إلا عن شيء تحقق إيه وقوعه، أقوى منهما من الأمر والنهي لأنهما لا يستعملان إلا في الشيء الذي يقع أو لا يقع، يحتمل الوقوع وعدم الوقوع. طيب قال وخبر الحظر على خبر الإباحة، خبر الحظر على خبر الإباحة للاحتياط، وقيل عكسه لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج كما قدمت لكم. طيب في الحاشية إن إفادة إن الإباحة هنا ممكن تحمل على معنى جائز الترك، على معنى جائز الإيه الترك، يبقى وخبر الحظر المقدم على خبر الإباحة فيكون تحمل الإباحة على معنى جواز الترك، وإذا حمل لفظ الإباحة على جواز الترك شمل الإباحة والكراهة والندب، فيبقى خبر الحظر التحريم يقدم على الخبر الذي يفيد الكراهة والخبر الذي يفيد الندب والخبر الذي يفيد الإباحة، إذا فصلنا الإباحة بالمعنى العام وهي جواز الترك. خبر ليس المقصود بالخبر اللي هو زي خبر الإنشاء، المقصود اللي هو المقصود بالخبر اللي هو الأثر أو الحديث، الحديث الذي يتضمن الحظر أو الدليل الذي يتضمن الحظر مقدم على الدليل الذي ماشي يفيد الإباحة، الخبر يعني النص الذي يفيد الحظر مقدم على النص الذي يفيد الإباحة، وفي الحاشية احتمال لتفسير الإباحة بجواز الترك ليشمل الثلاثة. قال لي الاحتياط، للاحتياط وجه الاحتياط أن خبر الحظر خبر التحريم الشيء المحرم يوجد الضرر في فعله، بخلاف المباح أو المكروه أو المندوب، ماشي؟ لا حرج في إيه؟ لا حرج في فعله. وقيل عكسه، لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج. الأصل نفي الحرج، فلو حملنا الأمر على الإباحة بالمعنى العام اللي هو جواز الترك ينتفي الحرج، والأصل نفي الإيه؟ الحرج. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني هنا دلوقتي في اعتبارين، الاحتياط يعارضه يعني الحظر يرجح الاحتياط، والإباحة يرجحها موافقة الإيه؟ الأصل اللي هو براءة الذمة ونفي الإيه؟ الحرج. مفهوم؟ وثالثها سواء لتساوي مرجحيهما، وقد ذكرنا مرجح الحظر الاحتياط ومرجح الإباحة الاعتضاد الإباحة من أصل من في الحرج. والوجوب والكراهة على الندب، الوجوب والكراهة على الندب. طيب ما وجه تقديم الوجوب على الندب؟ قال للاحتياط في الأول، للاحتياط في الإيه؟ في الأول، ومعنى الاحتياط ظاهر، الواجب يؤثم بتركه والمندوب لا يؤثم بتركه. قال لي للاحتياط في الأول اللي هو تقديم الوجوب على الندب، قال لي ولدفع اللوم في الثاني وهو تقديم الكراهة على الندب. فعل المكروه قد يلام عليه، فعل المكروه قد يلام إيه؟ عليه، فلدفع هذا اللوم ماشي، لكن ترك المندوب فعل المكروه قد يلام عليه، لكن فعل المندوب لا لوم فيه. أو ترك المندوب لا لا لا لا لوم فيه. طب تصوير المسألة كالآتي، إذا جاء دليل وقال هذا الشيء فعله مكروه، وجاء دليل وقال هذا الشيء فعله مندوب، قال لي والله لو فعلته فعل المكروه قد يلام عليه، طب ولو تركته، قال لي ترك المندوب لو كان مندوبا لا لوم فيه. فهمتم هذا؟ يبقى فعل المكروه قد يلام عليه بخلاف ترك المندوب، ماشي؟ تعارض المندوب والمكروه او الثاني والامر، اليس هذا اماره من قول احد الناس منصوب؟ لا، خلي بالك من شيء، احنا فرعنا هذه المرجحات تذكر بعد أن تكون قد سلكت مسلك الترجيح. يعني أنا في الأول أقول لك كيف تبدأ، هل تدخل بالنسخ أم تقول بالجمع أم تقول بالترجيح، ماشي؟ أم تذهب إلى التساقط أو التخيير، هذا ذكرناه، هذه طرق عامة. أنا الآن في طريق خاص، إذا تعين علي مسلك الترجيح، إذا تعين علي مسلك الترجيح، ماذا أقدم وماذا على ماذا؟ تقدم هذا على هذا وهذا على هذا، فهمت؟ هذا مفهوم ليس من كيف تعارض الأمر والنهي في نفس الوقت. نعم، الأمر والنهي لا تتعارض في نفس الأمر في وقت واحد، تعارض يأتي الواحد قبله والثاني متأخرا، هذا أمارة النفس. أنا أجبتك ما كنت عنه مفهوم ليس مفهوم، لأنك إذا يعني إذا ظهر عندي أمر ونهي وظهر أن أحدهما متقدم وأن الآخر متأخر، قد تحقق شرط النسخ فأعمل به. أنا لم أدخل في باب المرجحات الآن، إذا لم نعرف التاريخ نتوقف. نعم، إذا لا نعرف التاريخ بينهما أيما أول ولا وأيهما الثاني نتوقف لماذا نرجح الحد على الأخرى؟ هو مسألة الترجيح فتى يشار إليه إذا تعذر الجمع وإذا لم يعلم التاريخ ماشي إذا لم يمكن الجمع وإذا تعذر وإذا لم يعلم التاريخ فأنا الآن مضطر إلى أن أسلك مسلك الترجيح وإذا سلكت مسلك الترجيح فأي الدليلين يقدم على الآخر؟ مفهوم هذا؟ وهذا واضح؟ قال والندب على المباح في الإصح للاحتياط بالطلب. تعلمون أن المندوب مأمور به حقيقة على الأصح وأن المندوب مطلوب مطلوب وإن كان طلبه غير جازم. وتعلمون كذلك أن المباح لا طلب فيه فقالوا أنا أحتاط لأجل الطلب حتى وإن لم يكن جازما فيقدم على ما لا طلب فيه. قال والندب على المباح في الأصح للاحتياط بالطلب. وقيل عكسه المباح يقدم على الندب لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب. فهمتم هذا؟ الأصل عدم الطلب والأصل براءة الذمة. قال وليس في هذا مع قوله قبل والأمر على الإباحة تكرار لأن المراد بالأمر فيه الإجاب لا الطلب وهما خلاف في حقيقته تقدم في مسألة جائز الترك. خلي بالك من شيء. أولا قال الأمر يقدم على الإباحة صح كده؟ قال والأمر على الإباحة هذه الجملة قلت لك أنا سأحتاجها. الأمر يقدم على الإباحة الاحتياط. وبعد ذلك قال إيه؟ والندب على المباح ماشي والندب على المباح يبقى الندب يقدم على المباح. طب اذا كان الندب يقدم على المباح والندب يقدم على المباح لان المباح لا طلب فيه والندب فيه طلب وان كان غير جازم فمن باب أولى إذا كان الندب يقدم على المباح فالواجب يقدم على المباح من باب أولى لأن الندب وإن كان فيه طلبا جازما قدمناه فكيف والواجب فيه طلب جازم يعني المندوب لا فيه طلب غير جازم ولأجل الطلب قدمناه على المباح فما البال بالواجب وفيه طلب إيه جازم. فالشيخ يقول لي يعني إيه هو لو قال لي أنه يقدم على المباح أنا سأفهم أن الواجب يقدم على المباح من باب أولى تمام كده مع أنه قبل ذلك قال والوجوب يقدم على إيه على الإباحة يبقى وقع التكرار وقع الإيه التكرار. تفهمون هذا؟ هو قال الوجوب يقدم على الإباحة وبعد ذلك قال الندب يقدم على الإباحة أو المندوب يقدم على المباح فيفهم منه أن الواجب يقدم على المباح. هذه الإفادة سبق ذكرها وما دام قد سبق ذكرها فقد وقع الايه التكرار. فالشيخ رحمه الله يعني في الحاشيه ابن القاسم اراد ان يدفع هذا ايهام هذا التكرار فقال الاول افاد ان الوجوب يقدم على الاباحه صراحه والثاني افاد ان الوجوب يقدم على الاباحه لزوما. فليس فيه إيه؟ فيه تكرار لأن تقدم الوجوب على الندب على الإباحة فهم من الأول بصريح اللفظ وفهم من الثاني بطريق الإيه؟ بطرق اللزوم وبالتالي يبقى لا إيه؟ لا تكرار. المتعقب لابن القاسم قال لا يخفى ضعف هذا الجواب يعني إفادة على كل الإفادة تكررت مرة باللزوم ومرة بصريح الإيه اللفظ. الشيخ ابن القاسم يقول يعني قد يغفل عن لازم المعنى فلذلك يعني إيه أتى بها إيه صراحة يقول: والندب على المباح في الأصح للاحتياط بالطلب، وقيل عكسه لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب، وليس في هذا مع قوله قبل والأمر على الإباحة تكرار، لأن المراد بالأمر فيه الإيجاب لا الطلب، الإيجاب لا الطلب، وهما خلاف في حقيقته، وهما خلاف في حقيقته. تقدم في مسألة جائز الترك. طيب يبقى المقصود بالأمر الأمر هنا والأمر على الإباحة أمر الإيه؟ إيجاب. أمر الإيجاب. خلي بالك من شيء، الأمر صيغة فعل حقيقة في الوجوب، لكن لفظ الأمر اللي هو آمارة اختلف العلماء في حقيقته على قولين أو على أقوال. فقول يقول أن لفظ الأمر اللي هو آمارة حقيقة في الطلب، فيشمل الجازم وغير الإيه؟ الجازم. ومن هنا قلنا المندوب مأمور به حقيقة، لأن الأمر حقيقة في الطلب، ماشي، سواء كان جازما أو غير جازم. ومن العلماء من قال لفظ الأمر كصيغته حقيقة في الوجوب، مفهوم هذا؟ يبقى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أمرتكم بكذا، إن الله يأمر بكذا بالعدل والإحسان، آمارة، هذه حقيقة في ماذا؟ قيل القول الأول حقيقة في الطلب الشامل للجازم وغير الجازم، القول الثاني أنها حقيقة في الوجوب، ويكون لفظ الأمر كصيغة فعل حقيقة أيضا في الإيه؟ في الوجوب، مفهوم هذا؟ ومسألة جائز الترك لو نذكر بما قيل فيها، اللي هو بيقول إيه؟ والأصح أن جائز الترك ليس بجنس للإيه؟ للواجب. والأصح أن جائز الترك، ماشي؟ هي مسألة جائز الترك هو ليس الجنس للواجب أم لا؟ والأصح أن جائز الترك ليس بجنس الإيه؟ للواجب. هذه المسألة قلنا إن المسألة اللي خلف فيها خلاف لفظي هي في المقدمات، وبيان معناها كالآتي أو على عجالة، يعني هل الواجب مطلوب طلبا جازما؟ يبقى جنس الواجب، أنا عندي جنس وفصل، جنس الواجب هو المطلوب والطلب الجازم فصله، ماشي، يبقى ده اتجاه. طيب يبقى من فسر الواجب بأنه المطلوب الذي لا يجوز تركه، يبقى المطلوب أو الطلب جنس إيه؟ للواجب. من فسر الواجب بأنه المأذون فيه الذي لا يجوز تركه، يبقى المأذون فيه اللي هو بمعنى المباح، ماشي، جنس إيه؟ جنس للواجب، ماشي. فيرجع الخلاف إلى النظر إلى تعريف المباح، ماشي، وإلى النظر في جنس الواجب وفصله. قال: ونافي الحد على الموجب له، ونافي الحد على الموجب له لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، خلافا لقوم وهم المتكلمون في ترجيحهم الموجب لإفادة التأسيس بخلاف النافي له. هذا المعنى واضح، عندي دليلان، أحدهما يوجب حدا والآخر الحد اللي هو العقوبة، يوجب قطعا يوجب جلدا. عندي خبر أو دليل يوجب حدا من قطع أو من جلد أو من نحو ذلك، والآخر يسكت الحد. قال لي والله نحن إذا تساوي من كل وجه رجحنا المسقط للإيه؟ المسقط للحد لما فيه من رفع الإيه؟ الحرج ولما فيه من التيسير. طيب من قال بخلاف هذا القول وقال بل يرجح الموجب للحد؟ قال لأن المسقط للحد موافق للبراءة الأصلية فلا يفيد تأسيسا، بخلاف الموجب للحد فإنه يفيد إيه؟ تأسيسا وحكما جديدا وإفادة جديدة. أثمان لو تسمع حاجة قال والمعقول معناه على ما لم يعقل معناه، لأن الأول أدعى إلى الانقياد وأفيد بالقياس عليه. معلوم أن الحكمة إذا عرف معناه وعلمت علته يكون هذا أدعى إيه؟ أدعى للانقياد وأدعى للامتثال. هذا طيب، أنا عندي الآن دليلان يتعارضان، فلو فرضنا أن أحدهما عقل معناه وعرفت علته والآخر لم يعقل معناه ولم تفهم علته، قال لي ما يعقل معناه يقدم على ما لا يعقل معناه لأمرين. أولا لأن ما يعقل معناه أدعى لامتثاله، والأمر الثاني أنه أفيد بالقياس عليه. إذا لم تعلم العلة لا يمكنك القياس، لكن إذا عرفت المعنى عرفت المعنى وعلمت العلة يمكنك القياس. قال والمعقول معناه على ما لم يعقل معناه، لأن الأول أدعى إلى الانقياد وأفيد بالقياس إيه؟ قال والوضعي على التكليفي في الأصح، لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني. وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي. يعني في الحاشية كان في إشكال في تصوير هذه المسألة، كيف يتعرض دليل يفيد، يعني كيف يتعرض الخطاب الوضعي مع الخطاب التكليفي؟ يعني مثلا كيف للسببية أن تتعارض مع الوجوب، كيف للسببية أن تتعارض مع الوجوب؟ هو ذكر مثال يقول مثلا لو فرضنا أن خبرا قال تبييت النية يجب من الليل، أو النية تجب من الليل، فالوجوب حكم إيه؟ تكليفي. طيب ودليل آخر قال النية تصح من الليل، والصحة عندي حكم إيه؟ وضعي، السببية والشرطية والمانعية والصحة والإيه؟ والفساد. قال لي طيب يبقى الصحة حكم وضعي. الدليل الأول قال النية واجبة من الليل، والآخر قال النية صحيحة من الليل. هنا يقع تعارض، كلاهما أثبت النية من الليل، كلاهما أثبت النية من الليل، لكن يوجد التعارض في ماذا؟ في أن تارك النية في الأول يأسف، وتارك النية في الثاني أنا أقول النية تصح فلو تركتها لا تأسف، يقع التعارض هنا. فقال لي الذي أفاد الوضعية يقدم على ما أفاد التكليفي. لماذا؟ قال لي لأن الخطاب الوضعي كما تعلمون لا يشترط فيه فهم المخاطب، لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل، ماشي؟ ولذلك نحن أوجبنا الزكاة في مال الصبي، وأوجبنا الضمان بإتلاف الدم، لأن الخطاب الوضعي الله عز وجل جعل النصاب سبب في وجوب الزكاة على من يعقل وعلى من لا يعقل، وجعل الإتلاف سبب في وجوب الضمان على من يعقل وعلى من لا يعقل. فهمتم؟ فالخطاب الوضعي لا يتوقف على فهم ولا على تمكن من الفعل، بخلاف ماذا؟ بخلاف التكليف والتمكن من الفعل. لو أن رجلا سقط وفي حال سقوطه لا يستطيع أن يدفع السقوط، طب هو سقط فوقع على شخص فقتله، نجب عليه الدين، يوجب عليه الدية مع أنه ليس متمكنا من عدم السقوط ولا من السقوط، وليس متمكنا من السقوط ولا من عدم السقوط، لأن سقوطه واجب لا يمكنه فعله ولا يمكنه تركه. ماشي. مفهوم هذا؟ لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل اللي هو الوضع، بخلاف الثاني اللي هو التكليف يتوقف على الفهم والتمكن. وقيل عكسه، وقيل هذا يقول أن المقتضي للتكليف يقدم على المقتضي للوضع، أو ما يفيد وضعيا يقدم على ما يفيد تكليفيا يقدم على ما يفيد وضعيا. لماذا؟ قال لي لأن الحكم التكليفي يترتب عليه الثواب بخلاف الحكم الايه؟ الوضعي. وقيل عكسه يترتب الثواب على التكليف دون الوضع. تمام؟ انتهت المرجحات اللي هي كنا نقول عنها ان هي ايه؟ من جهة الدلالة، صح؟ المرجحات من جهة الدلالة. تبدأ عندي مرجحات جديدة، وهو الترجيح بالايه؟ الترجيح بالامر الخارجي. الترجيح بالامر الايه؟ الخارجي. يعني تساوى الدليلان في نظري، واحد الدليلين يعضده شيء من الخارج، فبمعاضدة هذا الشيء الخارجي يرجح على مقابله او يترجح على مقابله. قال: والموافق دليلا اخر على ما لم يوافقه، لان الظن في الموافق موافق أقوى، وتنفع الاثنين. طب والموافق دليلا آخر على ما لم يوافقه دليل آخر، لأن الظن في الموافق أقوى. على فكرة هي تصح الاثنين في نظري أنا، يعني إذا وافقتك فقد وافقتني، إذا وافقتك فقد إيه؟ فأنا موافق لك وموافق. نعم. ماشي؟ آه. هذا نجده في توجيه القراءات، بعض القراءات يعني في قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. قرأها ابن عامر: ولكل وجهة هو مولاها. وقالوا في توجيهها: ما ولاك فقد وليته، يعني فأنت ولكل وجهة هو موليها، فهو موليها باعتبار ومولاها باعتبار. وقال تعالى إيه: فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني قرأها ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات. قالوا: من لقيته فقد لقيك، فتلقى هو تلقى وهي تلقته، هو تلقاها وهي تلقته، يعني يصح في معنى الفاعل ومعنى الايه؟ المفعول. ماشي؟ فإذا وافقتني فقد ايه؟ وافقت. قال: والموافق دليلا آخر على ما لم يوافقه، لأن الظن في الموافق أقوى، وهذا داخل في قوله فيما تقدم: والأصح الترجيح بكثرة الأدلة. طيب ولماذا ذكره؟ ما دام قد يعني قال: والأصح الترجيح بكثرة الأدلة، ذكرت في الأول كثرة القائلين، والترجيح بكثرة القائلين ذكر الترجيح بكثرة الأدلة، وهو يغني عن قوله: الموافق دليلا آخر على ما لم يوافق. قال: هو ذكره للتوطئة لما سيأتي بعده. يبقى هو وإن وقع في التكرار لكنه تكرار لإيه؟ لفائدة. والأصح الترجيح بكثرة الأدلة، وذكر توطئة لما بعده. وكذا الموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر من العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذكر في الأصح بقوة الظن في الإيه؟ في الموافق أو الموافق على كل فرضنا أن دليلان تعارضا، وهذا الدليل يوافقه مرسل على نفس الأمر مع أن المرسل ليس بحجة، أو يوافقه قول الصحابي مع أن قول الصحابي ليس بحجة، أو يوافقه قول الأكثر من العلماء وقول الأكثر من العلماء ليس بحجة، ولكن هو وإن لم يصلح للاحتجاج لكنه يصلح للترجيح. المرسل وقول الصحابي وقول الأكثر وإن لم يصلح للاحتجاج لكنه يصلح للإيه؟ للترجيح. وكذلك أهل المدينة، قول أهل المدينة وإن لم يكن حجة إلا أنه يصلح للإيه؟ للترجيح. قال: لقوة الظن في الموافق أو الموافق، وقيل لا يرجح بواحد مما ذكر لأنه ليس بحجة. من قال أنه لا يرجح بواحد من هؤلاء الأربعة؟ قال: لأنهم لا إيه؟ لا حجة فيهما. ماشي. وثالثها في موافق الصحابيين. هذه المسألة هو يعني ذكر أربع أشياء: المرسل وقول الصحابي والأهل المدينة وقول الأكثر. طيب، قول المرسل يرجح به لا يرجح به قولان. بالنسبة لقول الأكثر وعمل أهل المدينة يرجح بهما لقوة الظن، لا يرجح بهما لأنه ليس بحجة. يبقى في هذه المسائل الثلاثة قولان. تأتي مسألة الصحابي وفيها أقوال كثيرة، فقال: أنا ذكرت لك قولين، القول الأول أنه يرجح بقول الصحابي وإن لم يكن حجة، والثاني لا يرجح بقول الصحابي لأنه ليس بحجة. الثالث من الأقوال في مسألة الصحابي. فهمت هذا؟ يبقى المسائل الأربعة يشتركان في القولين، وتزيد مسألة الصحابي بعدة أقوال. ماشي. فبدأ في ذكر هذه الأقوال، فبدأ من الثالث فقال: وثالثها في موافق الصحابي. وقد تقدم في موافق الصحابي إيه؟ قولان سابقان. وثالثه في موافق الصحابي إن كان أي الصحابي حيث ميزه النص في ميزه فيه من أبواب الفقه كزيد في الفرائض ميز فيها بحديث أفرادكم زيد. وقد تقدم أفرادكم زيد وأعلامكم بالحلال والحرام معاذ وعقدكم من عليه. طيب، قال لي لا يرجح قول الصحابي، يعني الحديث الذي يوافق قول الصحابي كالحديث الذي لا يوافق قول الإيه؟ الصحابي، وقول الصحابي لا يصلح للترجيح إلا إذا كان هذا الصحابي مميز بالنص كأقضاكم عليه أفرادكم زيد، ماشي، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن إيه؟ معاذ بن الجبل. فلو فرضنا أن المسألة من مسائل الفرائض تعرض فيها حديثان، فالذي يوافقه قول زيد يرجح على الذي لا يوافقه قول إيه؟ زيد. طب لو مثلا في أبواب الفقه في الحلال، في أبواب الحلال والحرام، قال لي إذا الحديث الذي يوافق قول معاذ أو علي يقدم على الحديث الذي لا يوافق قول معاذ أو علي، ماشي. وسيأتي لنا أن أقضاكم علي تدل أيضا على الحلال والحرام ولكن بطريق اللزوم، لأنك لن تكون أقضانا إلا إذا كنت عالما بالحلال والإيه والحرام. فيبقى وهم سيأتي لنا أن معاذ مقدم على علي لأنه صرح بعلمه، أخذ من صريح اللفظ أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وعلم علي بالحلال والحرام أخذ لزوما من قوله إيه أقضاكم علي، وما صرح به أقوى مما أخذ بطريق اللزوم. ماشي، فهمتم هذا؟ طيب، قال: وثالثه في موافق الصحابي إن كان أي الصحابي حيث ميزه النص في ميزه فيه من أبواب الفقه. يبقى خلي بالك من شيء هنا لابد أن تفهم، يعني ليس الحديث الذي يوافق زيد يقدم على الحديث الذي لا يوافق قول زيد إلا في الفرائض، لأن هو لم يميز إلا في الفرائض، وفي أبواب الفقه الحلال والحرام يقدم ما يوافق قول معاذ أو علي على ما لم يوافق قول معاذ أو إيه علي. ورابعها إن كان أي الصحابي أحد الشيخين أبي بكر وعمر، بالقول الكامل الرابع. أنا والله الحديث الذي يوافقه قول أبي بكر وعمر أو عمر مقدم على الحديث الذي لا يوافقه قول أبي بكر أو عمر. ماشي. هذا القول الرابع فيه تفاصيل. فيه إيه؟ تفاصيل. إذا كنت تقول بالقول الرابع وهو أن قول الشيخين أبي بكر وعمر يصلح أن يكون مرجحا، ولن نفترض هذا الفرق، نحن في هذه القاعة نذهب إلى المذهب الرابع ونقول إن قول الشيخين أبي بكر وعمر يصلح أن يكون مرجحا، نحن اتفقنا على هذا القدر واختلفنا فيما بعد. فأنا أقول، كلها هذه التفاصيل في القول الرابع، أنا أقول قول أبي بكر مرجح بإطلاق من غير تفصيل، من غير إيه؟ تفصيل. قول أبي بكر وعمر مرجح بإطلاق من غير إيه؟ من غير تفصيل. والشيخ يقول ورابع إن كان أي الصحابي أحد الشيخين أبي بكر وعمر مطلقا من غير تفصيل، وقيل إلا أن يخالفهما معاذ في الحلال والحرام أو زيد في الفرائض. أو زيد في الفرائض ونحوهما، نحو معاذ وزيد ونحوهما، يعني نحو معاذ وزيد كعلي، أي نحو معاذ وزيد كعلي في القضاء، فلا يرجح الموافق لأحد الشيخين لأن المخالف لهما ميزه النص فيما ذكر، وهو حديث أفردكم زيد وعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقضاكم عليه. يبقى أنا إذا ذهب تخصيص بعض العموم يعني. نعم، أنا إذا ذهبت إلى أن قول الشيخين مرجح بإطلاق فأنت تخالفني وتقول لا، قول الشيخين مرجح بشرط ألا يخالف قول أبي بكر قول زيد في الفرائض أو قول علي في القضاء أو قول معاذ في الحلال والحرام، ويبقى قوله كأن قول زيد يعني أرد في الفرائض أرجح من قول أبي بكر، وقول علي في القضاء أقوى من قول عمر، مفهوم؟ وهكذا، وقول معاذ بن جبل في الحلال والحرام مقدم. قال الشافعي رضي الله عنه، احنا كده تكلمنا على مسألة أحد الشيخين، مسألة أحد الايه؟ الشيخين. أنا أرجح قولي بأحد الشيخين مطلقا وأنت تشترط إلا أن يخالف زيد في الفرائض وعلي في القضاء ومعاذ في الحلال والحرام. الشافعي رحمه الله يقول إيه؟ إذا طلب عندي دليلان فأنا أرجح بموافقة الصحابي الذي ميزه النص. نحن نريد الآن أن نرتب الصحابة الثلاثة زيد ومعاذ وإيه وعلي. فقال قول الحديث الذي يوافق قول زيد في الفرائض مقدم على الحديث الذي يوافق قول معاذ في الفرائض أو قول علي في الفرائض. هذا والمعنى في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على جهة العموم بأن زيدا هو أكثر الصحابة علما بالفرائض. أفرادكم زيد أفرد من أبي بكر وأفرد من عمر وأفرد من معاذ وأفرد من علي وأفرد من غيره. فهمت هذا؟ يبقى هو مفضل على عموم الصحابة في باب الإيه؟ في باب الفرائض. يبقى إذا كان الحديث في الفرائض فالموافق لزيد يقدم الموافق لقول معاذ والموافق لقول علي. تمام كده؟ طب إذا خرجنا من باب الفرائض، قال لي في أبواب الحلال والحرام خرج زيد من القضية، خرج زيد من إيه؟ من القضية. يقدم الموافق لمعاذ على المقدم على الموافق لعلي. لماذا؟ لما ذكرته؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صرح بعلم معاذ بن جبل بالحلال والحرام، مفهوم؟ وعلم علي بالحلال والحرام أخذ من قوله، أخذ لزوما من قوله أقضاكم علي، لأنه لا يكون أقضان إلا وهو عالم بالحلال والحرام. قال الشافعي رضي الله عنه يرجح موافق زيد في الفرائض هذا الترتيب، فمعاد فيها فعلي، تمام كده؟ قال لي طيب ومعاد في أحكام غير الفرائض يقدم فإيه؟ فعلي. يبقى الترتيب كده، في الفرائض زيد ثم معاذ ثم علي، في غير الفرائض معاذ يخرج زيد من القضية، معاذ ثم علي، ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي في تلك الأحكام، يعني أن الخبرين المتعارضين في مسألة من في الفرائض يرجح منهما الموافق لزيد، فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ، فإن لم يكن لمعاذ فيها قول فالموافق لعلي. مفهوم هذا؟ ألي والمتعارضين في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ، فإن لم يكن له أي لمعاذ فيها قول فالموافق لعلي. وذكر الموافق للثلاثة على هذا الترتيب لترتيبهم كذلك المأخوذ من الحديث السابق، فقوله قول الصادق صلى الله عليه وسلم فيه أفرادكم زيد على عمومه، يعني على عمومه، على عموم الصحابة، وإن كان باب الفرائض باب خاص، باب خاص، يبقى باب الفرائض باب خاص، لكن في هذا الباب الخاص زيد مفضل على عموم الصحابة. فهمتم هذا؟ تعبيرات الشيخ تلغي شوية، يعني أفرادكم زيد على عمومه، وأنت تعلم أن باب الفرائض باب خاص، فمن أين يأتي العموم؟ فيعني المعنى أنه قد يكون صحابي عنده هو، يعني هو مقدم على عموم الصحابة في هذا الباب الخاص. وقوله وأعلمكم بالحلال والحرام معاد يعني في غير الفرائض، بدليل أنه في الفرائض قال إيه أفرادكم إيه زيد. ويبقى إحنا كده نعم الفرائض من أبواب الحلال والحرام، أبواب الحلال الحلال والحرام اللي هو الفقه، والفرائض من الفقه، هنا تعارض عام وخاص. أعلم أمتي بالحلال والحرام عز بن جبل تشمل كل أبواب الفقه، ماشي، ويعارضه الخاص اللي هو أفرادكم زيد، وأنتم تعلمون مثل التخصيص الإيه تخصيص العموم. وأعلمكم بالحلال والحرام عز يعني في غير الفرائض جمعا بين الدليلين، ماشي، وتخصيصا للعموم. وكذا قوله وأقضاكم علي يعني في غير الفرائض، وأقضاكم علي يعني في غير الإيه الفرائض، لأن القضاء أعم. لو نرتبهم الفرائض أخص، أعم منها القضاء، وأعم منهما الحلال والإيه الحلال والحرام. وأقضاكم علي يعني في غير الإيه الفرائض. واللفظ في معاذ، طب ولماذا قدمها معاذ على علي؟ قال واللفظ في معاذ أشرح منه في علي، فقدم عليه في الفرائض وغيرها. مفهوم هذا؟ وبهذا نكون قد انتهينا من الترجيح بالأدلة الإيه الخارجية. يبدأ الشيخ رحمه الله في الشروع في مرجحات الإجماع، فبدأ ببيان مكانة الإجماع من الأدلة الأخرى، فقال والإجماع على النص. إذا تعرض معي عندي إجماع مع النص، إذا تعرض عندي إجماع مع النص، فأيهما يقدم؟ يقول الشيخ الإجماع يقدم على النص، لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص. تعلمون أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ إيه به. قال لي لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص، النص قد ينسخ. بالمناسبة الشيخ رحمه الله الشيخ ابن السبكي، لأن الإجماع يقدم على النص عنده، وذكر هذا في باب التراجيح، اعتمد هذا في جميع الكتاب، في جميع الإيه الكتاب. فلما مثلا ذكر مسالك له العلة، قال أول المسالك الإجماع، وثاني المسالك النص، ترتب في مسألة الدليل الذي يثبت مسالك العلة الإجماع أولا ثم النص. وذكرنا هناك أن البيضاوي قال النص ثم الإجماع ولكل وجهة. البيضاوي وجهته أن النص أصل الإجماع، ووجهة ابن السبكي أن الإجماع مقدم على النص عند التعارض، لأن النص ينسخ والإجماع لا ينسخ. والإجماع على النص لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص. وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم كالتابعين لأنهم أشرف من غيرهم. لو فرض أن الصحابة أجمعوا على قول والتابعون لو هذا على سبيل الفرض أجمعوا على خلافه، اللي في هذه المسألة لو تصورنا على هذا النحو يبقى إجماع الصحابة يقدم على إجماع من إيه من سواه لأنهم أشرف من غيرهم. هي مسألة يعني نحن صورناها بس، يعني لو فرض وأنت مجتهد، أنت مجتهد الآن وحكي لك إجماعان إجماع عن الصحابة وإجماع عن التابعين، وأحد الإجماعين يخالف الإيه الآخر، ممكن يكون يعني الخلل في الحكاية أو في النقل، قد يكون الخلل في الحكاية والنقل. لكن لو فرضنا أن الأمر وصل إليك أنت كمجتهد على هذا النحو، يحكى لك إجماع عن الصحابة ويحكى لك إجماع عن التابعين، ماذا يصنع المجتهد؟ يقدم إجماع الصحابة. خلاف بين المذاهب في ماذا؟ في عدم المخالفة إجماع الأول، وبعضهم يجولها مخالفة الإجماع الأول. هو في التصوير هي بعد، لا شك إن في التصوير هو بعد. لو فرضنا إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قول في مسألة، ولم يطلع التابعون على هذا الإجماع فاجتهدوا، فوقع اجتهادهم على إيه؟ على خلافه. فيها بعد. أنا أقصد هو واحد اسمه يأتي بالإجماع، الثاني معارض هو يأتي بالإجماع، الذي يأتي بالإجماع الثاني هو الذي يوافق القول بجواز المخالفة للإجماع الأول. لو فرضنا الأمر على هذه الصورة، يعني أنا في المناظرة أستند لإجماع الصحابة وأنت تستند لإجماع التابعين، يبقى إجماع الصحابة يقدم. طيب قال لي وإجماع الكل الشامل للعوام على ما خالف فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآملي وإن لم يصنفه المصنف كما تقدم. تصوير مسألة كالآتي، في مسألة الإجماع كنا ذكرنا هل العوام يدخلون أو هل وفاق العوام معتبر في انعقاد الإجماع؟ فالقول الأول أو الراجح أن العوام لا يعتد بوفاقهم أو لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم، مفهوم هذا؟ وأن العبرة بإجماع المجتهدين، ولأن قيد الإجماع قيد الاجتهاد مأخوذ في الحد اتفاق مجتهدي الأمة، مفهوم هذا؟ هذا هو الأصح. مقابل الأصح قال يعتبر وفاق العوام، يعتبر وفاق الإيه؟ العوام. القائل بهذا القول اختلفوا، ما المقصود باعتبار وفاق العوام؟ فبعضهم يقول لا تثبت الحجية للإجماع إلا إذا وافق العوام المجتهدين، فلا إجماع بدون موافقة العوام. القول الثاني في توجيه هذا القول قال لا، ليس المقصود هذا، المقصود هو أن الإجماع ينعقد حجة بإجماع المجتهدين، وفي كونه حجة هو لا يفتقر إلى موافقة العوام، ولكن لكي يصح لنا أن نقول أجمعت الأمة فموافقة العوام معتبرة فقط في صحة الإطلاق لا في ثبوت الحجة. فهمت هذا؟ يبقى أولا وفاق العوام لا يعتبر، هذا الأصح. طب إذا قلنا باعتبار وفاقهم، فبعضهم يقول لا ينعقد الإجماع إلا بموافقتهم، الحجية نفسها لم تثبت. التوجيه الثاني واللي هو مال إليه المصنف، أن التوجيه الثاني لهذا القول أنه فقط لكي يصح لنا أن نكون أجمعت الأمة، وإلا فالحجية ثبتت بإجماع المجتهدين دون العوام. فهمتم؟ فبيقول والله ومع ذلك نقول الإجماع الذي توافق فيه قول العامة أو العوام مع المجتهدين مقدم على الإجماع الذي ليس معه موافقة الإيه؟ العوام. ماشي؟ لماذا؟ لأن الثاني اختلف في حجيته على وجهه، اختلف في حجيته على إيه؟ على وجهه، والأول لم يختلف فيه، قال لضعف الثاني في الخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي وإن لم يصلفه المصنف كما تقدم، يسلمه المصنف كما تقدم. أشرح دي؟ أنا شرحتها، سأشرحها تاني. المعنى اللي أنا قلته أوقعه على الحروف، لضعف الثاني بالخلاف في حجيته، اللي هو لضعف الإجماع الذي ليس فيه موافقة العوام بالخلاف في حجيته. بعضهم قال لا يعتبر الإجماع المجتهدين حتى يوافقه قول الإيه؟ قول العوام. ماشي؟ بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي، هذا قول حكاه الإيه؟ الآمدي. أن وإن لم يصنفه الإيه؟ وإن لم يسلمه المصنف، حيث قال لم يقصدوا أن حجية الإجماع مفتقرة إلى موافقة العوام، بل هؤلاء يقولون أن الإجماع منعقد باتفاق المجتهدين فقط، وإنما اشترطوا موافقة العوام لكي يصح لنا إطلاق القول بأن الأمة أجمعت. كده الكلام؟ كأن الشيخ المحلي رحمه الله على دراية بما قاله وما سيقوله، وهو في ذهنه لا يختل، فهو يحيل على إيه؟ على ما سبق يعني بإجابة. ومن هنا يعلم برضك أن حتى تتمكن من شرح هذا الكتاب لابد أن يعني تكون يعني على دراية تامة بأوله وآخره. والإجماع المنقرض عصره وما، أي الإجماع الذي لم يسبق بخلاف على غيرهما أي مقابلهما لضعفه بالخلاف في حجيته. طيب إحنا هل يشترط انقراض العصر؟ قولا هل يشترط انقراض العصر؟ قولا في المسألة. طيب الإجماع المنقرض عصره حجة باتفاق، الإجماع الذي لم ينقرض عصره وقع فيه الخلاف، بعضهم يقول وإن لم ينقرض عصره هو حجة، وبعضهم يقول هو ليس بحجة حتى ينقرض عصره، أن يبقى وما لا خلاف فيه مقدم على ما فيه الخلاف. طيب إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما، هذا ما يقال فيه الإجماع المسبوق بخلاف سابق، المسبوق بإيه؟ بخلاف، الإجماع المسبوق بخلاف. قال لي الإجماع المسبوق بخلاف اختلف العلماء فيه، هل ينعقد إجماعا أم لا ينعقد؟ لكن الإجماع الذي لم يسبق بخلاف منعقد اتفاقا، وما لا خلاف فيه مقدم على ما فيه الخلاف. فهمتم؟ وقيل المسبوق بخلاف أقوى من مقابله. إيه وجه ذا يا شيخ عمر؟ المسبوق بالخلاف أقوى إنه وافق، لأنه يعني ما صير إلى هذا الاتفاق إلا بعد النظر. يعني أنا عندي خلاف سابق، عندي قولين في المسألة، والقول الأول له دليله وقول الثاني له دليله، فنحن ما اتفقنا على أحد القولين في العصر السابق في العصر التالي إلا بعد نظر شديد في كلا الدليلين وتبين لنا أن هذا أقوى. وقيل عكسه، وقيل المسبوق بخلاف الأقوى لأن النظر فيه أشد. نعم هذا في إجماع السكوت. لا، الإجماع الصريح. الإجماع الصريح على كيف يكون النظر لابد أن يكون فيه النظر فيه أشد. ما قلت لك هذا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا على قولين مصرح بهما، فريق من الصحابة ذهب إلى الحل، فريق من الصحابة ذهب إلى الحرمة. جاء التابعون فنظروا في كلا القولين وفي أدلة كلا القولين وأجمعوا على أحدهما إجماعا صريحا. هذا إجماع مسبوق بإيه؟ إجماع مسبوق بخلاف. القول الأصح في المسألة أن غير المسبوق بالخلاف مقدم على المسبوق بخلاف، لأن غير المسبوق بالخلاف لا خلاف في حجيته. المسبوق بالخلاف أنا أقول هو إجماع وحجة، وأنت تقول ليس بإجماع ولا بحجة، مفهوم؟ طب في قول ثاني في المسألة قال لك المسبوق بالخلاف النظر فيه أشد من غير المسبوق بالإيه؟ بالخلاف. وقيل هما سواء، وقيل هما سواء. القول الثالث دوت يأتي من أي جهة؟ يأتي من تساوي المرجحين. يعني إذا كان القول الأول يعتمد أن غير المسبوق بالخلاف لا اختلاف في حجيته، فالمسبوق بالخلاف أقوى من جهة قوة النظر. وقيل هما سواء، أنت تقول غير المسبوق بالخلاف لا خلاف في حجيته، فأنت تقول المسبوق بالخلاف النظر فيه أشد، فهذا المرجح مع هذا المرجح تكافأ. ده وجه القول الثالث. والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة. يبقى عند الحديث المتواتر الآية متواترة، وفي قوتها الحديث المتواتر، وبالتالي لا يقدم الكتاب على السنة المتواترة ولا تقدم السنة المتواترة على الكتاب. هو خلي بالك من حاجة، هو الآن في باب الترجيح عملية موازنة. هذا الدليل أقوى من هذا الدليل، هذا الدليل أثقل من هذا، أرجح من هذا الدليل. هي عملية ميزان كفتين، تضع الأدلة في كفتين وتوازن بينهما. فباب الترجيح يفيدك معرفة ثقل كل دليل بالنسبة إلى الآخر. نحن قسنا المفاهيم فقدمنا مفهوم على مفهوم، وقسنا دلالة الإشارة مع دلالة الإيماء، وقسنا دلالة الاقتضاء ورجحنا على دلالة الإيماء والإشارة. نزن الأدلة ونقارن وزن كل دليل بالدليل الإيه؟ الآخر. فلو فرضنا أنه قد وضع في الكفتين في إحداهما آية وفي المقابل سنة متواترة، أقل هما سواء. هما إيه؟ سواء. هذا موضع التوقف. إلا إذا ترجح أحدهما على الآخر بمرجح من المرجحات التي تذكر، يعني الآية بذاتها لا ترجح على السنة بذاتها. هما من هذه الجهة إيه؟ سواء. لو هناك مرجح يبقى من جهة إيه؟ من جهة أخرى. وقيل يقدم الكتاب عليها لأنه أشرف منها، وثالثها تقدم السنة لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى المصحح عند الشيخ أنهما سواء، وقيل بترجيح الآية وقيل بترجيح السنة المتواترة. أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين. ماشي هذا مفهوم؟ ولا يكون موضع توقف إلا إذا لم نجد، يعني إذا كنا أنهما سواء نعم هذا يكون موقف موضع توقف إذا لم نجد مرجح لأحدهما يترجى به على الآخر. قال ويرجح القياس، من هنا بدأنا في مرجحات جديدة. بدأ في مرجحات جديدة وهي مرجحات الإيه؟ مرجحات القياس. قال الشيخ رحمه الله ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل، كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق وفي الآخر بالمفهوم بقوة الظن بقوة الدليل. كما تعلمون ان القياس له اربعه اركان، الاصل والفرع وحكم الاصل والعله. انا الان انظر في حكم الاصل ودليل حكم الاصل. قال والله انا عندي قياسات يتعارضان، قياس يقتضي الحل وقياس يقتضي الحرمه، فتعارض عندي قياسان، ماذا اصنع؟ ماذا اصنع لو تعارض عندي قياسان؟ ارجح القياسين يقدم على اضعفهما. طيب أرجح القياسين، كيف أعرف أرجح القياسين؟ أنا من مرجحات الأقيسة النظر إلى دليل حكم الأصل، فإذا وجدت أن دليل حكم الأصل في القياس الأول أقوى من دليل حكم الأصل في القياس الثاني، يبقى القياس الذي دليل حكم أصله أقوى يقدم. اللي فرضنا أن حكم الأصل في القياس الأول ثابت بالمنطوق، وأن حكم الأصل في القياس الثاني ثابت بالمفهوم، ونحن رتبنا الأدلة قبل ذلك وقلنا المنطوق أقوى من المفهوم، يبقى دليل حكم الأصل في القياس الأول أقوى من دليل حكم الأصل في القياس الثاني. طب علل بماذا؟ قال لقوة الظن بقوة الدليل. القياس يعتمد على مقدمات، على ثبوت الحكم في الأصل، وعلى ثبوت العلة، وعلى وجود العلة في الفرع. فكلما دي مقدمات، يقوى القياس ويضعف بالقوة والضعف في هذه المقدمات. كلما قوي حكم الأصل قوي الظن، كلما قوي دليل العلة قوي الظن، كلما قوي الدليل على وجود العلة في الفرع قوي الظن. وكونه من مرجحات القياس، وكونه أي القياس على سنن القياس، على سنن القياس. المقصود بسنن القياس طريقة القياس، طريقة الإيه؟ القياس. سنن القياس يعني طريقة القياس. القياس له طريقة، هو يعتمد على أصل وفرع وحكم أصل وعلة، وهذا هو سنن القياس. سنن القياس أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، وأن يكون معللا، سنة القياس أن تكون هذه العلة موجودة في الفرع. ومن سنة القياس أن يكون الفرع من جنس الأصل، هذا من سنة القياس، ليس هو سنة القياس، هو من سنة القياس. لا أنا أقدرها، لأن إحنا قلنا من شروط القياس ألا يكون معدولا به عن سنن، ألا يكون معدولا به عن سنن القياس. وذكرنا هناك أن الحكم غير المعقول المعنى معدول به عن سنن القياس. إذن سنن القياس هي طريقة القياس. قال لي طريقة القياس تعتمد على أشياء، منها أن يكون حكم الأصل معللا، أن يكون حكم الأصل أن تكون العلة موجودة في الفرع. من سنن القياس أن يكون الفرع من جنس الأصل، أن يكون الفرع من جنس الإيه؟ الأصل، يعني الوضوء والتيمم من جنس واحد وهو جنس الطهارات، البول والغائط جنس النجاسات، مفهوم هذا؟ أجزية والقصاص من جنس إيه؟ من جنس واحد. يكون الفرع من جنس الايه؟ من جنس الاصل. يعني القصاص يجب بالجناية والدية تجب بالجناية. فهمت هذا؟ قال وكونه أي القياس أي على، وكون القياس على سنة القياس أي فرعه من جنس أصله، فهو مقدم على قياس ليس كذلك لأن الجنس بالجنس أشبه. طيب لنفرض هذه المسألة، أنا قست قياسا الفرع في قياسي من جنس الأصل، وأنت قست قياسا مخالفا، فرع قياسك ليس من جنس أصله، فأيهما يقدم؟ قال لي القياس الذي فيه، الذي الفرع فيه من جنس الأصل. طيب قال لي وبالمثال يتضح. قال فقياسنا ما دون أرش الموضحة، الموضحة، فقياسنا ما دون أرش الموضحة، وهي الجناية على الرأس، بحيث إيه؟ الجراحة، الجراح في الرأس، ماشي، بحيث توضح العظم، توضح الايه؟ العظم. فقياسنا ما دون أرش الموضح على أرشها حتى تتحمله العاقلة أو حتى تتحمله، ماشي، حتى هنا ابتدائية، فعل المضارع بعدها مرفوع، حتى تتحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله. لكي تتحمل إيه؟ هو حتى مش بمعنى لكي، حتى هنا ابتدائي، حتى هنا ابتدائي، حتى هنا غائية ولا ابتدائية؟ على كل إذا كانت، إذا كانت ابتدائية المضارع الأداة مرفوع. الابتدائية وردت في قول الشاعر وما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة، حتى تأتي جملة ثم بعد ذلك، حتى ماء دجلة أشكله، مبتدا وإيه وخبر، ماشي. طيب خليني أشرح. جراحة، جراحة لم توضح لم تظهر العظم. زيد جنى على عمرو جناية فجرحه، ولكن الجرح لم يظهر الايه العظم. ما الذي يجب بهذه الجناية؟ يقول الشافعي: نحن نوجب فيها الأرج، غرامة مالية. نقيس أرش هذه الجناية التي لم توضح العظم على الموضحة، على الايه على الموضحة، على أرش الموضحة. طب وماذا حكمت في أرش الموضحة؟ قلنا حكمنا أن العاقلة تتحمل، أن العاقلة تتحمل. طيب إذا كان حكم الأصل وهو أرش الموضحة تتحمله العاقلة، اللي يبقى حكم الفرع وهو أرش ما دون الموضحة تتحمله الايه العاقلة. قال لي طيب انظر معي إلى القياس، ما دون الموضحة وهو جرح مقاس على الموضحة وهو جرح، ما دون الموضحة جناية والموضحة جناية، جناية على الطرف، على الطرف. ماشي؟ فهمتم هذا؟ نعم. يبقى أنا فرعي وهو ما دون الموضحة من جنس أصلي وهو الموضحة، كلاهما من الجنايات، كلاهما من الجراحات. مفهوم هذا؟ طيب ماذا صنع الحنفي؟ قال ما دون الجناية التي لم توضح العظم يجب فيها الأرش، تتحمله العاقلة ولا لا تتحمله؟ قال لا تتحمله، قياسا على غرامات الأموال. إيه غرامات الأموال؟ أنا أتلفت مالا لزيد، ماشي؟ فأنا أغرم هذا المال، أغرم هذا الإيه؟ أنا أغرم هذا المال، أنا أغرمه دون العاقلة. فإذا كانت غرامات الأموال على الشخص لا على عاقلته، فنحن نقيس ما دون أرش الموضحة على غرامات الأموال، فنقول هذه من الجنايات وهذه من الغرامات. ما دون الموضحة من الجنايات، وغرامات الأموال من الغرامات، جنسان مختلفان، جنسان إيه؟ مختلفان. فالشافعي يقول الحنفي قياسه أرجح من قياسك، لأن فرعي من جنس أصلي وفرعك ليس من جنس أصلي. مش بنقول مع الفارق، بس بنقول ليس الفرع من جنسي، من جنس الايه الأصلي. وضحت؟ صارت كالموضحة؟ ماشي. طيب أن هو القطع بالعلة أو الظن الأغلب بها أي بوجودها، طيب. قال الشيخ رحمه الله: والقطع بالعلة أو الظن الأغلب بها أي بوجودها، وكون مسلكها أقوى كما في مراتب النص، لأن النص ظن في القياس المشتمل على واحد مما ذكر أقوى من الظن في مقابله. والقطع بالعلة أو الظن الأغلب بها أي بوجودها، بوجودها ماشي. الظاهر أن المقصود بوجودها أي بوجودها في الأصل، بوجودها في إيه؟ في الأصل. العلة التي أعلل بها أقطع بوجودها في أصل قياسي، والعلة التي تعلل بها أنت لا تقطع بوجودها في أصل قياسك. يبقى العلة المقطوع بها في أصل القياس الأول مقدمة على العلة، على القياس الذي لم يقطع فيه، لم يقطع فيه بوجود العلة في أصل القياس. تذكرون في الأمثلة التي ذكرناها لما يقول مثلا إيه فلان أصل قياسي فلان الذي أتزوجها طالق، فأقول هذا فلان التي أتزوجها طالق، أنا أقول لا يقع الطلاق، هذا أصل القياس، لا يقع الطلاق لأنه تعليق في غير ملك، فتقول أنت ليس تعليقا بل تنجيزا. يعني العلة اللي أنت أنا أعلل أصل قياسي فلان التي أتزوجها طارق، فأقول تعليق في غير ملك، بطل الطلاق لأنه تعليق في غير ملك، فتقول هذه العلة التي تعلل بها ليست موجودة في الأصل، أنت تعلل بالتعليق، هذا التعليق ليس موجودا في أصل قياسك، لأن هذا تنجيز لا، تنجيز لا تعليق، فوقع الطلاق لأنه تنجيز في غير ملك لا لأنه تعليق في غير ملك. فهمت هذا؟ يبقى أنا قرأت في الحاشية سريعا، فالظاهر أن المقصود أن إذا تعرض قياسان فنظرنا في أصل القياسين فوجدنا الأصل الأول العلة موجودة في حكم الأصل قطعا، ونظرنا في الثاني فوجدنا أن العلة موجودة في الأصل ظنا، أن ما يقطع بوجود العلة فيه مقدم على ما يظن وجود العلة فيه. طيب العلة موجودة في أصل قياسي ظنا، وموجودة في أصل قياسك أنت أيضا ظنا، أن يرجح الظن الغالب على الظن غير الغالب. طبعا معروفة، لأن القطع إذا كانت العلة موجودة قطعا فهي أقوى مما لو وجدت ظنا، وهذا يفيد قوة في القياس. طيب وإذا وجدت بالظن الغالب فوجودها بالظن الغالب أقوى من وجودها في القياس الثاني بظن غير غالب، والظن الغالب يفيد قوة في القياس. فهمتم هذا؟ يبقى وكونه والقطع بالعلة أي بوجود العلة، بوجود العلة في الأصل أو الظن الغالب بوجودها في الأصل مقدم على مقابل ذلك. يبقى القطع يقدم على الظن، والظن الأغلب يقدم على الظن غير الايه الأغلب. قال لي وكون مسلكها أقوى، وكون مسلكها ايه أقوى، يعني العلة التي الوصف الذي ثبتت علته بالإجماع مقدم على الوصف الذي ثبتت علته بالنص، وما ثبتت علته بالنص مقدم على ما ثبتت علته بالإيماء. وهناك في مسالك العلة رتب المسالك وبين مراتبها، هذا يدخل في باب الترجيح، يدخل في باب الايه الترجيح. مفهوم هذا؟ وكون مسلكها أقوى كما في مراتب النص. طيب قال لأن الظن في القياس المشتمل على واحد مما ذكر أقوى من الظن في مقابله، هذا مفهوم ولا صح؟ طيب هنا بس يعني ممكن يشير إلى إشكال الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري بيقول والله الشيخ هنا وقع في التكرار. إيه هو التكرار؟ قال لك والقطع بالله أو ظن الأغلب وكونها وسلكها إيه؟ أقوى. يعني إذا كان مسلكها أقوى يبقى مثلا لو ثبتت بدليل قطعي يبقى ثبتت قطعا فتقدم على ما ثبت بالمسلك الأضعف اللي هو الإيه؟ الظن. فهمت هذا؟ يبقى وكون مسلكها أقوى يغني عن قوله إيه؟ والقطع بالعلة أو الظن الإيه؟ الأغلب. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا هذا الإشكال؟ يعني أنت بتقول العلة المقطوع بها أقوى من العلة المظنونة. طب ما العلة المقطوع بها هي العلة التي ثبتت بدليل قطعي كالإجماع والنص. ماشي؟ فتقدم على ما ثبتت بالظن. العلة التي ثبتت ظنا هي التي ثبتت بمسلك كالمناسبة أو الشبه. ماشي؟ أو الإيماء. مفهوم؟ أو الدوران. فاهمين من كلام شيخ الإسلام؟ طيب كيف نجيب عن شيخ الإسلام؟ أو نجيب عن اعتراضه؟ فأجاب في الحاشية وقال هما مسألتان وليست مسألة واحدة. المسألة الأولى في وجود العلة والمسألة الثانية في مثبت العلة. فهمت هذا؟ وأنا مثلت تمثيل جيد. يعني دلوقتي مثبت العلة النص والإجماع والإيماء والمناسبة. ما ثبتت إذا كان كلما كان المثبت أقوى قدم على ما كان المثبت فيه أضعف. لكن الكلام في المسألة الأولى ليس في الإثبات وإنما هو في الوجود. كما قلت لك في التنجيز والتعليق أنا أعلل بالتنجيز فتقول هذا التنجيز وإن كان علة لكنه ليس موجودا في أصل قياسك اللي هو التعليق. لما قلت لك فلان التي أتزوجها طالق وأنا لا أوقع الطلاق لهذه المسألة لأنه تنجيز أنا لا أخالفك في أن لأنه تعليق وأنا لا أخالفك في أن التعليق في غير ملك لا يفيد. أنا أوافقك على هذا أن التعليق في غير الملك لا يفيد لكن ليست هذه العلة ثابتة لكنها ليست موجودة في الأصل. يبقى في فرق بين الإثبات والوجود. أنت تقول التعليق في غير الملك تعليق الطلاق في غير الملك لا يفيد وأنا أقول لك ما تقوله صحيح وإذا وجد التعليق في غير ملك فأنا أقول لك لا يفيد طلاقا لا يوقع طلاقا ومع ذلك أخالفك في أن هذه العلة التي أنا أثبتها كما تثبتها هذه العلة ليست موجودة في الأصل. هذا تنجيز لا تعليق. يبقى في فرق بين الإثبات والوجود. بوجودها ماشي. والله أعلم بأسرار كلام الخلق. هم يعرفون أحيانا في الحواشي بهذا التعليق لك والله أعلم بأسرار كلام الخلق. ماشي. هذا التعليق ينبغي اللي احنا نكتبه. نقول ايه هذه الأولى. نقول المسألة الأولى في وجود العلة والثانية في إثباتها. أنا أضرب المثال ده عشان ممكن بعد ذلك لا نتذكره. يعني إذا وافق الخصم على أن التعليق في غير ملك لا يوقع الطلاق ماشي وقد وافق على ثبوت العلة، ومع ذلك هو ينازع في وجودها في الأصل، وهو قولك فلانة التي أتزوجها طالق. قال وترجح، هنا بدأ في مرجحات، أوضع عنوان جديد. ما سبق الترجيح في الأقيسة، ماشي، وهذا له صلة به أيضا، هو وإن كان أخص منه. أنا أنظر الآن إلى علة وعلة، أي العلتين تقدم على الأخرى؟ ولا شك أنه إذا قدمت علة على أخرى فالقياس المشتمل على العلة الأقوى يقدم على القياس التي العلة فيه أضعف. يبقى هو اعتبره باب ثاني، هو يعتبر باب ثاني وقطع وقطع بالعلة عمنا الترجيح بين العلة بدأت والقطع بالعلة والظن الأغلب وكون مسلوكها أقوى قياسين. من هنا بدأ الترجيح بالإيه؟ بالعلة؟ بالعلة بين العلة. ترجيح بين العلة، ماشي. قال وترجح علة، ذات أصلين على ذات أصل، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة، ده فرع من الترجيح بالكسرة. وذاتية على حكمية لأن الذاتية ألزم، وعكس السمعان لأن الحكم بالحكم أشبه، والذاتية كالطعم أو الطعم والإسكار، والحكمية كالحرمة والنجاسة. طيب، ذات أصلين على ذات أصل واحد، أنا هضرب مثال. قال وترجح علة ذات أصلين على ذات أصل واحد، على ذات أصل إيه؟ واحد. لو فرضنا مثلا أنا أستطيع أن أرد الفرع في قياسي بالعلة التي أذكرها، أستطيع أن أرده إلى أصلين، قياسه على الأول يفيد الحرمة، وقياسه بنفس العلة على الأصل الثاني يفيد الحرمة. أنا أستطيع أن ألحق الفرع فرعي أو الفرع في قياسي بالعلة التي أذكرها، أستطيع أن ألحقه بأصلين، وأنت في قياسك لا تستطيع أن تلحق الفرع بالعلة التي تذكرها إلا بأصل واحد. قال لي القياس أو العلة التي لها أصلان مقدمة على العلة التي لها أصل واحد، وترجح علة ذات أصلين على ذات أصل واحد، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة. هل يرجح بكثرة الأدلة؟ أنا أقول نعم يرجح بكثرة الأدلة، وأنت تقول لا يرجح بكثرة الإيه؟ الأدلة كالبينتين كالإيه؟ كالبينتين. طيب أتى في مثال في الحاشية أريد أن يعني إيه أن نأخذه. يقول إيه قياس العارية على باب الثوم والغصب في الضمان بجامع الأخذ لغرض النفس. أخذت منك هذه السلعة على ثوم الشراء، يعني ثوم الشراء أقول لك يعني أنا أخذها أذهب بها إلى البيت أجعل أهلي ينظرون فيها، فإن وافقتنا أخذتها بعشرة وإن لم توافقنا رددتها إليك. هذا ما يسمى بالإيه؟ بثوم الشراء. أنت بكم تبيع هذا الموبايل؟ أبيعه بعشرة، أخذه أنظر فيه، فإن رضيته فقد تم البيع ولك عندي عشرة، وإن لم أرضه أرضه إليك غدا. هذا يسمى أخذه على ثوم الإيه؟ الشراء. أخذه على ثوم الإيه؟ الشراء. طيب هذا هو الثوم. طب والغصب، الغصب أنا أخذته منك عنوة ظلما هكذا ماشي. طيب الأخذ في كل منهما في الثوم لغرض النفس، أنا أخذت السلعة في الأول لغرض النفس، إن رضيتها أخذتها وإن لم أرضها أردها، وفي الغصب أخذته لغرض الإيه؟ النفس. قال لي طيب يبقى أصل القياس عندي الثوم، هذا أصل أول، الغصب أصل ثاني، العلة فيهما الأخذ لغرض النفس. أنا أقيس بهذه العلة، أقيس فرع، الفرع هو العارية، أخذت منك هذا الشيء على سبيل الإعارة، أنا أخذته لغرض نفسي، أخذته لغرض نفسي، أكتب بالقلم ماشي أشرب في الكوب، فأنا أخذت هذا الشيء لغرض نفسي. قال لي طيب في ثوم الشراء إن تلفت السلعة وفي الغصب إن تلفت السلعة وجب الضمان، فكذلك العارية إذا تلفت عندك تضمن لأنها مأخوذة لغرض النفس، وبهذه العلة تلحق بالغصب في وجوب الضمان وتلحق بالثوم في وجوب الضمان. هذا ما يقوله الشافعي، بهذه العلة اللي هي الأخذ لغرض النفس ألحق فرعا وهو العارية، ألحقه بأصل الأول هو الثوم وبأصل ثاني هو الغصب. هذا مفهوم؟ طب ماذا هذا ما قاله الشافعي؟ فماذا يقول الحنفي؟ يقول العارية أخذت لغرض التملك، تمام كده؟ يقول والحنفي يقول العلة في الثوم الأخذ للتملك وهي لا توجب الضمان، فيقيس العارية في عدم الضمان، فيشهد للشافعي أصلان الثوم والغصب، والحنفي أصل واحد وهو الثوم. الحنفي يقول إذا أخذت هذا القلم على ثوم الشراء فتلف عندك لا ضمان عليك، إحنا بنوجب الضمان هو لا يوجب. طب ما السلعة التي أخذت على ثوم الشراء لماذا لا تضمن؟ قال لأنها أخذت لغرض التملك، لأنها أخذت لغرض إيه؟ التملك، ولأنها أخذت غرض التملك لا إيه؟ هي لم تتملك بعد، العقد لم يتم، هي أخذت غرض التملك ولم يحصل التملك فلا ضمان. هذا ما يقوله إيه؟ الحنفي، أخذت غرض التملك. قال لي والعارية أخذت لغرض التملك، تملك منفعة، أخذت لغرض إيه؟ التملك. قال لي هذه أخذت لغرض الملك أو التملك فتقاس على الثوم لأنه أخذ لغرض التملك، وبالتالي إذا تلفت العارية عندك لا تضمن لأنها أخذت لغرض التملك قياسا على ما أخذ بثوم الشراء. فهمت هذا؟ أقول يعني أنا قياسي كشافعي يجعل العارية مضمونة، وقياسك أنت كحنفي يجعل العارية غير مضمونة. ماذا نصنع؟ نرجح في القياس. فأقول علتي لها أصلان، علتي يشهد لها أصلان، الثوم والغصب، وعلتك يشهد لها أصل واحد وهو الثوم فقط. فعلتي بهذا أقوى من علتك. كلام الحنفي العارية هو تملك منفعة. العارية أنا أتملك المنفعة، أنتفع بهذا الكوب أشرب فيه، أنتفع بهذه الحجرة أنام فيها، تملك للإيه؟ تملك منفعة. ماشي. مفهوم هذا؟ طيب ونقف عند هذا الحد.